الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح وقال جل من قائل عليم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله جل وعلا قد أكمل الدين وأتم النعمة فمن زاد أو استحسن غير ما شرعه الله جل وعلا فقد ابتدع وشرع وضل ضلالا مبينا. واعلموا أن الله جل وعلا ما حرم شيء إلا لفساد عاقبته وحاله ومآله على عباده وما أباح شيئا أو أحله إلا لمصلحة عباده فيه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن هذا الدين جاء لإسعاد البشرية جاء لينشر الأمن والطمأنينة في ربوعها وليحل السلام في أرجائها ليسعد الناس صغارا وكبارا رجالا ونساء ليجتمعوا على محبة ومودة ويتعاملوا على صدق ووفاء. ولأجل ذلك جاءت شرائع الإسلام متكاملة لتحقق هذه السعادة التي هي بدورها توفر أجواء طيبة لعبادة الله سبحانه وتعالى وتكبيره وحمده والثناء عليه واستغفاره وتسبيحه، إذ لم يخلق الخلق إلا لهذا المقصد العظيم. فإن كل تشريع في الدين ما جاء إلا ليحقق مصلحة، وما جاءت هذه المصلحة إلا لتصب في الغاية النهائية التي لأجلها خلق الخلق وهي عبادة الله جل وعلا. ولأجل ذا ومن بين ذلك كله شرع في هذا الدين النكاح، شرع شرعا طيبا محكما عدلا متكاملا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا الدين العظيم ينظر إلى هذه النفوس البشرية وينظر إلى ما فيها من الغرائز والشهوات فلا يكبتها على طريقة الرهبان ولا يطلقها على طريقة الإباحيين الغربيين المتحللين، وإنما يشرع ما يحققها بضوابطها، ومن ثم توظف الغرائز في نفع الأمة وإحلال الأمن والطمأنينة في أنحاء المجتمع. فانظر إلى غريزة حب المال. إن الإسلام ما حذر الناس من جمع المال أو نهاهم عنه، ولم يبح لهم إطلاق أيديهم في جمعه وصرفه في كل سبيل ومن أي طريق، وإنما شرع للعبد أن يجمع المال وندب إلى أن يصرفه في مصارفه التي تعود على الأمة بالنفع والفائدة. كذلك غريزة الجنس في النفوس ما جاء الإسلام ليقطعها أو ليكبتها وما أباح إطلاقها في الأعراض والذوات، وإنما جاء ليضبطها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيها الأحبة في الله، الحديث عن النكاح لا شك أن مقاصده عائدة إلى تحقيق وإشباع الغرائز الموجودة في النفس البشرية. وما جاء النكاح لإشباع الغرائز فقط، وإنما لتوظيف هذا الإشباع فيما يعود على المجتمع بالتناسل والتكاثر لتكوين أمة محمودة نافعة للبشرية. نعم، لهذا شرع النكاح، ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا تناسلوا، ولم يجعل هذا الأمر مطلقا، بل قال: فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. إذن إذا نوقش النكاح أو الزواج فلينظر إليه من جانب تحقيق رغبات النفس، ولينظر إليه من جانب نفع المجتمع البتة، ولينظر إليه من جانب نفع الأمة قاطبة. إذ ما شرعت الشرائع لتحقيق مقاصد شخصية بحتة، بل إن من سمو وعدل ورقي هذا الدين أن أحكامه وتشريعاته جاءت لتستجيب لحاجات النفس، ومن ثم لتصب فيما ينفع هذا المجتمع. فأول ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج وذم الرهبنة. جاء نفر إلى بيته صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا وأجيبوا كأنهم تقالوها، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حينها موجودا. فقال بعضهم: وماذا عليه؟ فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم. وقال الآخر: فأما أنا أقوم الليل ولا أذوق النوم. وقال الثالث: أما أنا فأكون منقطعا عن النساء ولا أتزوج. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر اشتد غضبه، وبلغ به الغضب مبلغا عظيما، إلى حد أنه صعد المنبر وجمع الناس له وقال: ما بال أقوام يستنون بغير سنتي؟ أما أنا فآكل اللحم وأقوم من الليل وأنوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هذا من الدنيا، أما قرة العين وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، وخص الشباب بالنداء لحاجتهم إلى الزواج والنكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة المقدرة الذاتية والمالية وما تعلق بها، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، لأن النفس قد جبلت على محبة النساء. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هل يوجد خير من هذا؟ هل يوجد ألذ من هذا؟ هل يوجد أطيب من هذا؟ بلى وربي، قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. حتى يعلم من اشتهت نفسه أن شهواته منقطعة فانية، وأن وراءه دار الخلود لا تنقطع فيها الشهوات ولا الملذات. الشهوة هنا لذة ثم تنقضي، صحة بعدها سقم، نعيم يخلفه كدر. أما اللذة هناك فصحة لا سقم بعدها، وخلود لا موت يكدره، ولذات لا تنقطع. قال علماء السلف: إن أهل الجنة يأكلون من غير جوع، لأن الجوع كدر يكدر اللذات، ويشربون من غير ظمأ، لأن الظمأ كدر يكدر اللذات، لكنهم في الجنة يشربون ويأكلون للذات الأكل والشرب، لذات فوق لذات. نعم، إن النفوس البشرية في هذه الدنيا جبلت وفطرت على حب النساء، ولأجل ذلك كان توظيف هذه المحبة بطريق الزواج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فما غريزة الجنس تشبع إلا في الزوجات وملك اليمين، ومن أشبعها بغير ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حث الإسلام على هذا، وقول الله عظيم بليغ: وأنكحوا زوجوا وأنكحوا الأيامى. والأيامى جمع أيم، والأيم من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن كانوا فقراء. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت لمن يبتغي الغنى لا يتزوج، إن أناسا يشكون الفقر والفاقة والمسكنة، وربما عندهم شيء يسير لو اجتمعوا واقترضوا واستلفوا عليه لجمعوا ما يحقق لهم الزواج. فلمثل أولئك نقول ما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، قال: أرى لمن أراد الزواج أن يستدين، يعني إن كان عاجزا، ويوفي الله عنه ويؤدي الله عنه. كيف لا يؤدي الله عنه؟ كيف لا يوفي الله عنه؟ والله جل وعلا قال، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم. لو قلنا لك أيها الشاب الذي تتقلب على فراش السهر تعيش الأرق تتمنى الزوجة، تزوج واقترض وتسلف من هنا ومن هنا، لقلت: من يؤدي عني؟ من يعينني؟ من يضمن سداد ديني؟ فلو قلنا لك إن الأمير سوف يعينك أقدمت على الزواج بلا تردد، ولو قلنا إن الثري الغني الفلاني سيعينك أقدمت على الزواج بلا تردد، ولو قلنا إن فلانا من المعروفين بالثراء سيعينك أقدمت على الزواج بلا تردد، فإنا نبشرك ونقول: إن الله معينك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف. الناكح يقصد العفاف، الناكح يقصد غض بصره، المتزوج يريد إحصان فرجه، هذا حق على الله أن يعينه. أما الناكح يريد التذوق وتنويع اللذات، أما الناكح يريد العبث والإسراف، أما الناكح تقليدا أو مباهات فلعله لا ينال من هذا شيئا. الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده على نجوم منجمة، على أقساط يدفعها دورية حتى يتم عتقه ووفاء كامل قيمته. والثالث المجاهد في سبيل الله. فإنا نقول للشباب: أقدموا على الزواج ولا تترددوا، ودعوكم من أولئك الذين قد أدخلوا في أذهان بعضكم أو أذهان غيركم أن الزواج لا بد أن يؤمن له بيت أو فلة وسيارة ووظيفة، ولا بد من دخل ومرتب. من الذي يرزقك؟ وظيفة هي التي ترزقك، السيارة هي التي ترزقك، الشهادة هي التي ترزقك، إن لم تقطع بأن الرازق هو الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإنما عند الناس منقطع مكدر بالمن والأذى، فمن تعلق بحال الناس تعلق بنقص وضعف ومنقصة. فيا أخ الإسلام، يا شباب الإسلام أقبلوا على الزواج ولا تترددوا بتلك الأفكار والشبهات والأباطيل والأقاويل التي نشرت وسلطت علينا حربا شعواء وأرسلت إلينا سموما وسهاما صارخة في سواء آدابنا وأخلاقنا عبر تلك التمثيليات وعبر تلك المسلسلات التي أقنعت الشباب أن لا زواج إلا بعد الحب، لا زواج إلا بعد العلاقات، لا زواج إلا بعد الانسجام الطويل والتعارف المتبادل وتوافق الآراء والأذواق وتوافق في الألوان وفي الأمزجة. كل ذلك مما استورده مجتمع المسلمين من الغربيين أو مما صدره الغربيون إلى المسلمين. أقبل، وكم من رجل تزوج فتاة لدينها، وسيأتي الحديث عن هذا، فكان بينهما من السعادة أضعاف أضعاف ما اختلقه ونسجه الواهمون والكاذبون من تلك السعادة التي سرعان ما تضمحل بدعوى حصولها بعد علاقات طويلة قبل الزواج. فالإسلام حث على هذا، فلا تترددوا ولا تنجصوا ولا ترجعوا القهقرى، اجمعوا ما في أيديكم من المال وتسببوا وابذلوا الأسباب، من هنا دين ومن هنا قرض حسن ومن هنا معونة ومن هنا مساعدة، حتى تجمع من المال ما يكون سببا في إعانتك على الزواج. ثم أقدم على بركة الله. وإلى الآباء رسالة، يا من تملكون المال، يا من نمتم على أرصدة قلت أو كثرت، ما غيرت أرصدتكم في لباسكم، وما غيرت في طعامكم، وما غيرت في مراكبكم ومشاربكم، ولكنها زادت أرقاما في حساباتكم في البنوك، أفلا تزعزعون الرقم قليلا وتسحبوا منه شيئا يسيرا فيكون عونا لأبنائكم أو أقاربكم أو ذوي رحمكم في الزواج؟ إن لنعجب أن يأتي شاب يطلب المعونة في زواجه وأنت تعرف أن له عما ثريا وأن له خالا غنيا وأن له قريبا مملرا. فما الذي رد قريبه أو ذو رحمه، أي فما الذي رد قريبه أو ذا رحمه أن يعينه على زواجه؟ فأعينوا وتعاونوا، وما أجمل عادة طيبة وجدت عند بعض الأسر والعوائل أن الشاب إذا أقدم على الزواج قام كبار العائلة ومن لهم دخول طيبة بمعونته، هذا ب5000 وهذا ب1000 وهذا ب500، فإن ذلك أمر يعين الشباب على الزواج، خاصة من تقدم للزواج في المرة الأولى، لا يزال شابا. ثقوا والله، ما أراد الزواج إلا يريد أن يغض بصره، ما أراد الزواج إلا ليحسن فرجه، ولو ابتغى الحرام الذي تنوعت وسائله وتعددت طرقه وتيسرت أبوابه في هذا المجتمع في هذا العصر وفي مجتمعات عدة، لاستطاع أن يحصل الحرام بأدنى التكاليف. وإنها لمحنة عظيمة أن يكون الحرام رخيصا ميسورا والحلال صعب المنال، أن يكون الحرام رخيصا ميسورا والحلال صعب المنال. فحاربوا الحرام وأعين بإعانة الشباب على الحلال. المسألة الثانية، إذا يسر الله لك وقررت وقطعت العزم على الزواج، فلا تضرب كل باب. أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، أتظن كل ذات قدر، أتظن أن كل امرأة تصلح لك؟ لا، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. إن تبيسات المدارس التي تنقل البنات للصباح تنقل مئات الآلاف من البنات، ولكن الذي يرغب الزواج يبحث مرات ومرات وعشرات وكرات لا يجد من تناسبه. إن كان لا يجد من تناسبه في دين وعفة وحشمة فذلك أمر ينبغي أن يتثبت وأن يزيد البحث حتى يجد المناسبة والموافقة بإذن الله. أما أولئك الذين لا يجدون من هذه الحافلات والناقلات ما يناسبهم لأنه رأى ممثلة فرسم في مخيلته أن تكون عروسه مثل هذه الممثلة في نعومة شعرها وخدها الأسيل وجسمها الطويل وجيدها وحركاتها وسكناتها، فإن ذلك قصد وابتعاد إلى غير ما شرع الله جل وعلا. إنما شرع لك الزواج لإعفاف نفسك، أنت ما تزوجت لتكون الزوجة راقصة، وما تزوجت لتكون الزوجة عارضة أزياء، وما تزوجت لكي تباهي بزوجتك الغادين والرائحين في حفلات الأعراس، وإنما تزوجت لك أنت وليس لغيرك، فاعلم هذا ابتداء وأولا. إن من الشباب في بحثه يشترط جميلة بغض النظر عن دينها واستقامتها وتاريخها أبدا، وهذا ضلال بعيد. قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لو أعجبتكم المشركة بجمالها، لو أعجبتكم بصفاتها، لو أعجبتكم بما فيها من المواصفات، فإن أمة قينة تباع وتشرى لكنها مؤمنة خير من مشركة، وهذا شيء واضح. فذرة من الحلال تعدل أو تميل وترجح بملء الدنيا من الحرام، فاعلموا هذا علما يقينا. إذن الاختيار أن يكون لذات الدين. إن الدين أيها الأحبة يحقق كل شيء بإذن الله، أما المواصفات الأخرى التي أغرق الشباب في البحث عنها، نحن لا نقول للشباب ابحثوا عن قبيحة أو مشوهة أو إلى غير ذلك، وإن الإسلام حث على هذا، لا والله، وإنما نقول لا تجعل الجمال مقصدا أولا وآخرا في ابتغاء النكاح. ولأجل ذلك ترى عددا من الشباب يقدرون على الزواج ولكن قد وضع في مخيلته تلك الصورة فما وجدها ولن يجدها، ولست أدري هل يموت متزوجا أو يموت أيما أعزبا. البحث عن الزوجة، قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها ونسبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما ينفعك جمال جميلة إذا التفتت ظننت بها السوء وشككت في التفاتتها، ما ينفعك جمال جميلة إذا اتصلت على بيتك ظننت بها السوء في طول مكالمة الهاتف، ما ينفعك جمال جميلة وأنت لا تأمنها إذا خرجت يمينا أو يسارا مع قريباتها أو في بعض المناسبات، إن هذا الجمال يعود حسرة على صاحبه. ولذلك جاء في الأثر: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. وجاء أيضا: لا تنكحوا النساء لجمالهن فعسى جمالهن أن يرديهن أو يطغيهن، ولا تنكحوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة مؤمنة ذات دين أفضل. التعرف أمر مطلوب والله لا يضيره، لو نقصت مواصفات الجمال درجات لكن اكتملت مواصفات الدين: العفة، الحياء، الحشمة، غض البصر، عدم الخضوع بالقول، عدم الجرأة على الرجال، عدم الإقدام على المحرمات، كلها الصفة الواحدة تعدل مئات المقاييس من الجمال. فيا شباب الإسلام أقبلوا على الزواج واجعلوا الدين هدفا، ومن جعل الدين غايته يسر الله له كل غاية بعدها. من أصبح وهمه الآخرة تكفر الله برزقه وأتته الدنيا راغمة وجمع الله له ضيعته. فالأمر الآخر إذن هو الاختيار، فإذا اخترت ذات دين يسر الله لك أمرها والسبيل إليها فلا حرج في أن تتعرف عليها. كيف يكون التعرف؟ على طريقة الأفلام والمسلسلات، مكالمات لا تنقضي ليلا ونهارا، أم على طريق المراسلات والمغازلات، رسائل تحوي ألوانا فاضحة من العبارات؟ كيف يكون التعرف؟ إن التعرف بالرؤية إلى هذه المخطوبة، أن تستأذن وليها في أن يمكنك من النظر إليها وهي غافلة لا تدري في بيتها مثلا، ولا حرج لو دخلت على من أراد خطبتها أو أراد الزواج بها بشيء من الماء أو الطيب ثم سلمت وقدمته وخرجت، فرأت زوجها ورآها زوجها، فرأت خاطبها ورأت من خطبها، لأننا في هذا يهمنا وخاصة في هذا الزمن أن نعرف رأي الفتاة في الزوج كما نعرف رأي الخاطب في الفتاة. لا يلزم من كون الشاب قد أعجب بالفتاة أن تكون الفتاة قد رضيت به واطمأنت إليه، فكان تمكين الناس الخاطبين وتمكين بناتهم من هذا الأمر فيه خير عظيم. ولن يضيرك لو رآها ثم قال ما دخلت قلبي أو ما تيسر لي ذلك. إن بعض الناس إذا قيل له فلان يريد أن يرى مخطوبته التي خطب منكم قال وهل عندنا كتالوج للعرض والأزياء؟ هل عندنا معرض نقدمه حتى يرضى؟ إن قبل بها وإلا فعساه لا يرضى أبدا، وليس هذا من العقل أبدا أيضا. فلا بد أن تراه ولا بد أن يراها إذا تيسر ذلك، ويصح الزواج بدون ذلك. وكم من زيجة سعد أبناؤها والزوج والزوجة فيها وقد لا يحصل ولم يحصل فيها رؤية، ولكننا في هذا الوقت تحاشيا لوصف الأمهات وتحاشيا لوصف الأخوات والقريبات للزوج أو للخاطب أو بالمبالغة في نقل الصورة نقول لعلك أن تراها ولعلها أن تراك لحظة واحدة، ثم بعد ذلك إذا كتب الله الوفاق بادروا بعقد النكاح ومن ثم تيسير الزواج. قال جابر رضي الله عنه خطبت جارية من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال جابر فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فلا حرج أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، فإن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أحرى أن يؤدم بينهما، أن توجد الألفة والمحبة والمودة. فإذا حصلت الرؤية واطمأن الخاطب إلى مخطوبته والمخطوبة إلى خاطبها بدأنا في المسألة الخطرة التي هي قضية القضايا عند الأسر والمجتمعات ألا وهي المهر. المهر عجائب من القصص وغرائب من الحكايات نسمعها عنه في مجتمعات يربون البنات للبيع وينشئونهن للتجارة وكأنهن سلع، وإذا قدم الخاطب بعد مشوار طويل ما يسر الله له من المال رمي مهره في وجهه وقيل قد بذل لنا فيها كذا وكذا فرفضنا، فتأتي أنت لتبذل أقل من هذا. إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ومهرا، وإن المغالاة في المهور ربما كان عند حدوث فجار أو شقاق بين الزوجين سبب في الانتقام وسبب في التشفي من الفتاة وأهلها وأبيها الذي ما مكن الزوج إلا بعد أن كسر ظهره وأثقل كافله وأذل عينه وجبينه بالقرض والسلف من هنا وهنا حتى جمع أموالا فقدمها في سبيل حصوله ودخوله على زوجته. جاء في هذا المسجد شاب ذات يوم وقال تزوجت، ومن المؤسف أنه من البادية، وإننا نخص البادية بالخطاب ونعم غيره، إذ أننا نسمع عند بعض البوادي والقبائل مغالاة في المهور ما أنزل الله بها من سلطان، حتى ولو ادعوا أنهم نزلوا في الجرائد إعلانات أو اتفق بعضهم على أنهم لا يقبلون مهورا أكثر من 20 أو 30 ألف، إلا أن بعض الأفراد، ولا نلوم كبار القوم، نلوم بعض الأفراد الذين إذا كانوا في المجالس قالوا نحن قد قرر النكاح عندنا، المهر عندنا كذا وكذا من يسير المهر وقليله، فإذا تقدم أحد إلى ابنته طلب ما طلب، والعجيب أنهم يكتبون في صكاك النكاح في عقود النكاح 30 ألف أو 30,000، ولكن ما جاء خلف الأوراق أضعاف ذلك مضاعفا كثيرا. خدعة وحيلة، والذي يتأذى بها الزوج في نهاية الأمر وخاتمة المطاف. إن تيسير المهر أمر مهم أيها الأحبة. نحن لو فكرنا بعقل ونظر العاقل الذي عنده عدد من البنيات، والله لو أبقيت بناتك عندك لما زادك ذلك إلا ألما وحسرة. تزوجت البنات إلا بناتك، أنجب البنات ذريات إلا بناتك، سعد البنات إلا بناتك، فلماذا حرمتهن هذا؟ لو تأملت بعقل وفكر لوجدت أن من واجبك أن تسعى أنت وأن تقلب وأن تفتش وأن تشتغل شغلة، أو أن تعمل عمل الباحث المراقب المتابع لشاب تختاره لابنتك، ولو كان فقيرا أو معدما، من أجل أن تهدي إلى ابنتك زوجا صالحا. إنك يوم أن تختار لابنتك زوجا صالحا أسعدتها بإذن الله منذ أن زوجتها إلى أن تموت، وأسعدت ذريتها أيضا بإذن الله. ولكن ما ينفع ابنتك أموالا تعطيها ونفقات تنفقها على اللباس والطيب والشراب والترفيه والفسح والجولات والزيارات، ولكنك رميت بها رمي الثوب الخلق في حضن شاب لم تعرف تاريخه ولم تنقب عن ملف وسجل حياته. لأجل ذلك نعود إلى هذه المسألة فنقول ابحث، فإذا وجدت شابا صالحا مستقيما فقل له: إن عندي بنية صالحة، أتريد أن أزوجكها؟ وإن شئت فأرسل له رجلا تثق فيه وقل له اذهب إلى فلان وقل لماذا لا تتزوج، فإن قال إني راغب فأخبرني لعلي أعينه وأجمع له من المال ما يقدمه إلي ويعود إلى بيته وابنتي مرة أخرى. وإني أثني وأثني وأشكر وأذكر بالجميل والدعاء أفعالا كهذه حصلت من رجال بحثوا عن شباب فأرسلوا إليهم آخرين وقالوا لهم: تعالوا ألا ترغبون النكاح؟ قالوا: بلى ولكننا لا نجد مالا. فدلوهم إلى من أرسلهم أصلا، وأعالهم أبو الفتاة بالمهر عن طريق ذلك الوثيق. فكانت عيشة السعادة وذرية السعادة وحياة السعادة. أما أولئك الذين باعوا واشتروا في بناتهم بمئات الآلاف، فواحدة طلقت بعد شهر، وواحدة طلقت بعد ولدين وثلاثة، وواحدة تعيش الجحيم المقيم، وواحدة وواحدة. وحدث عن مشاكل النساء عند الأزواج، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان، يعني أسيرات، فإنهن عوان عندكم. أيها الأحبة، هل لا يصح النكاح إلا بغرفة نوم ب30,000؟ هل لا يصح النكاح إلا بقصر أفراح ب20,000؟ هل لا يصح النكاح إلا بخراف تذبح وتنحر على موائد لا يؤكل إلا على أطراف الأصابع منها، ثم يترك الباقي للزبالات والسباطات والأتربة والشوارع وأماكن القمامة؟ هل لا يصح النكاح إلا بألوان طويلة عريضة من الذهب والمجوهرات؟ التنس ولو خاتما من حديد. لما جاء رجل يريد الزواج وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: ليس عندي مالا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. وجاء آخر يريد أن يتزوج وليس عنده مهر، قال: أتحفظ سورة كذا؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. هل يوجد رجل يجعل حفظ كتاب الله مهر ابنته؟ هل يوجد رجل يجعل حفظ صحيح البخاري مهر ابنته أو صحيح مسلم مهر ابنته؟ قل وندر هذا في هذا الزمان. فيا أحبابنا، زوجوا بناتكم وأعينوا على زواجهم وأعينوهم. وإن الفقير في الغالب أخرق، يعني لا يحسن التدبير والتصرف. فإذا رأيت شابا تقدم لابنتك فقيرا فاجعله ولدا وابنا من أبنائك، وانصحه وقل يا بني لا حاجة، فإنا نعرف حقيقة ما عندك من المال، ولسنا الذين سنحكم عليك بقصد أفراح أو بموائد طويلة. إني لأعجب وألوم وأعاتب بعض الشباب الذين يتسولون في جمع المهر المبالغ في رقمه وقيمته، ثم بعد ذلك يقيمون وليمة طويلة عريضة في قصر أفراح بأجرة بالغة. أين حاجتك؟ أين تجوالك؟ أين دورانك؟ أين خطاباتك وأوراقك؟ ألم تكن بالأمس تجمع مهرك ب5000 والألف والألفين حتى جمعت هذا المبلغ، المهر الذي أثقل به كاهلك، ثم بعد ذلك تستأجر صالة ب15000 أو ب10000، ثم تذبح وتنحر 20 ذبيحة، ثم تفعل وترسل؟ أهذا من العقل؟ والله أيها الأحبة، إذا وجد الزوج الصالح الصادق في ابتغاء النكاح الذي يريد بنكاحه العفاف والذرية الصالحة، ووجد الولي الصالح، فإن 10000 أو 20000 تكفيهم بإذن الله جل وعلا. بيت متواضع ولا حاجة، أو ليس من شرط صحة النكاح أن يكون السكنى في قصر منيف، ولباس ميسر، ووليمة أولم ولو بشات، ثم بعد ذلك تتم هذه الحياة الزوجية. أما أن يجمع الشاب أموالا فإذا تزوج وتفرق الضيوف وعاد إلى بيته وأصبح الصبيحة الأولى بعد ليلة زفافه جلس مكبا مطرقا رأسه بين رجليه يتفكر كيف يسدد ديونه، وكيف يهرب من الغارمين، وكيف يخدع من طلبوا منه المال الذي دنا موعد سداده، ذلك والله جهل بليغ. فيا أمة الإسلام، أعينوا الشباب على المهور، ساعدوهم وأعطوهم وأقرضوهم وأعطوهم من الزكاة وأعطوهم من الصدقات، فإن من احتاج إلى المهر جاز دفع الزكاة إليه بما يكفي لتزويجه. اعلموا هذا جيدا، فأعينوا شبابنا على هذا. إذا فتحنا لهم أبواب الحلال أغلقنا دونهم أبواب الحرام التي تنوعت وتسهلت وتيسرت في هذا الزمان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة. معاشر المؤمنين، إن شأن الزواج عظيم، إن شأن الزواج كبير، ولأجل ذلك سماه الله جل وعلا في كتابه ميثاقا غليظا، فقال سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. سمي في القرآن ميثاقا غليظا، مع أن الزواج عقد وهو إيجاب وقبول. إن المرأة يجوز لها أن تمارس عقد البيع، والبيع إيجاب وقبول. إن المرأة يجوز لها أن تمارس عقد الإجارة. إن المرأة يجوز لها أن تمارس عقد السلم والمساقات والمزارعة وغيرها من عقود المعاوضات المالية. أما الزواج وهو إيجاب وقبول فلم يسند هذا العقد إليها، بل أسند إلى وليها، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. النكاح بغير الولي باطل، وإنما أسند هذا العقد إلى الأولياء بحضور الشهود، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. مع أنه عقد، ولكن إنه عقد غليظ، إنه ميثاق غليظ، فلا تتهاونوا بهذا. إن من الناس أيضا من إذا تيسر له النكاح بمهر يسير وبدون كلفة ومشقة هان عليه أن يلعب بهذا النكاح، فلا يحلف إلا بالطلاق، ولا يدعو الضيوف إلا بالطلاق، ولا يأمر إلا بالطلاق، ولا ينهى إلا بالطلاق، ولا يمزح إلا بالطلاق، وهذا من العبث بهذا الميثاق الغليظ. أولما أنعم الله عليك بزوجة صالحة على مهر يسير إن قلبت عابثا بهذا الميثاق الغليظ والعقد العظيم تعبث به بكل قسم ودعوة وحث ومنع؟ لا يا عبد الله، اعلم أنك آثم إن عبثت بهذا، ولا يجوز لك. واتق الله في هذه المرأة يوم أن دخلت عليك بيسر، ليست سيارة تجرب اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، وليست بهيمة تبيعها أنت وتشتريها غيرك ولا يضيرها أن تعيش في حظيرة أو أخرى. إنها امرأة، إنها مشاعر، إنها نفس، إنها فكر، إنها قدرة، إنها طموح، إنها آمال وآلام، إنها مسكينة، إنها عانية وأسيرة عندك. فاتقوا الله في النساء، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرك، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض ويكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وإني ألوم كثيرا من الشباب الذين لا يفكرون إلا بالطلاق عند أدنى مشكلة، لو انكفأ قدر انزوى في حجرة يفكر في الطلاق، لو انكسر زجاج انزوى في حجرة يفكر بالطلاق، لو تعالت الأصوات بينه وبين زوجته ذهب يفكر بالطلاق، لو وجد طعامه ذاك اليوم أو لباسه لم يعد انقلب يفكر بالطلاق. هذه من أفكار الصبيان، هذه من أفكار الأطفال، هذه من أفكار الصغار. أما الرجال فإنهم إذا رأوا مشكلة فكروا كيف يعالجونها. وإني سبق وأن قلت على هذا المنبر: من أراد استدامة حياته الزوجية فليجعل زوجته كواحد من أبنائه المضافين في حفيظته كأنها من صلبه خرجت. فمن وجد خلافا من أولاده فإنه لا يفكر بنفي نسبهم أو طردهم، وإنما يفكر بعلاج مشكلاتهم. فإذا وجدت مشكلة ففكر كيف تحسن علاج هذه المشكلة، واصبر صبرا جميلا، وإن احتجت الهجر فاهجر في المضجع هجرا جميلا، وعظ وعظا جميلا، وقل قولا جميلا. فإن النفوس تتأثر بالكلام اللين وحسن المعاملة، وقول الله أبلغ: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، سواء كان هذا في معاملة مع شريك أو صديق أو زوجة أو قريب، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، كأنه قريب شديد القرابة. فيا أحبابنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويخصف نعله ويكون في حاجة أهله، ما ظنكم بأحدنا لو قالت له زوجته: أحضر هذا الطبق لو تكرمت من ذاك المكان، لربما انقلب وعاد وقال: أنا الضابط الذي تضرب لي التحيات، أحضر لك الطبق، أنا المدير الذي يقف الموظفون أمامي، أحضر لك الطبق، أنا الرجل الذي يقف الناس لي، أحضر لك هذا. لا وجدته عاد مجنونا في جنون العظمة. كان صلى الله عليه وسلم خير من ركب المطايا ووطئت قدمه الثرى، كان في حاجة أهله. وكان صلى الله عليه وسلم لينا رفيقا حبيبا. جلس ذات يوم يخطف نعلا في ذلك البيت العامر بالإيمان والطهر، فتفصد العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما رأيت أجمل من حبات لؤلؤ كما أرى من هذا الذي يتفصد من جبينك ويتحدر على جبينك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتراني؟ وقالت: وإنك لجميل يا رسول الله. فنظر إليها بابتسامة كلها الحب والحنان والعطف والوفاء، وقال: وأنت جميلة أيضا يا عائشة. لا تظن أن حياة الإيمان والدعوة وحياة الجهاد والرسالة حياة جافة لا عواطف فيها ولا مشاعر فيها، إنها حياة يملأها العشق الخالص الطاهر بين الزوجين والحب المعلى الصافي المنقى بين الزوجين، إنها حياة يملأها العطف والرحمة والمودة والمحبة والتواضع وخفض الجناح ولين الجانب والكلمة الطيبة. وعود نفسك يا عبد الله أن تكون رجلا، إننا لا نشكو من قلة الذكور، فالذكور قد ملأوا الأرض، ولكننا نشكو من قلة الرجال. نعم، قد تزوج من الذكور خلق كثير، ولكن الرجال شريحة غير أولئك، أو شريحة بين ومن أولئك. فكن رجلا أيها المتزوج، لا تحرص أن تكون ناقص عقل، سماعا نماما حريصا على تلقف الكلام والمكالمات. بعض الناس لا يعرف إلا الظن السيء، بل وبعضهم قد جعل جهاز التسجيل ومن دون ريبة على هاتف بيته ليعلم ماذا تقول زوجته في غيبته. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، ظن خيرا تلقه. أما أن تظن السوء وتفسر كل فعل بسوء وتعين بتصرفاتك هذا على اتخاذ السوء، ثم تريد بعد ذلك حياة لا يكدرها شيء، كن رجلا أيها الزوج. إن سمعت خطوة فتغاضى وكأنك لم تسمعها، وإن رأيت أمرا للوهلة الأولى فكأنك لم تره، وإن رأيت الثانية فبكلمة طيبة أو بهدية طيبة أو بنصيحة طيبة. يا أيها الزوج، كن على مستوى الرجولة، كن على مستوى الولاية، كن على مستوى المسؤولية. يا أيها الزوج، إياك أن تكون سماعا لأقوال الأخوات في الزوجة، أو أن تكون طائشا في تصرفاتك عند حدوث أي شجار أو نزاع ولو قليل بين أمك وزوجتك وأبيك. يا أيها الزوج، لا تظنن أن قوامتك الزوجية بالأوامر والنواهي، إنما هي بالعقل والرجولة والقدرة وبالتفضيل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يا أيها الزوج، لا تكن لئيما تسحب أموال الزوجة لتدخر لنفسك ما تنفقه عليها وعلى أولادها. يا أيها الزوج، من غسل ثوبك؟ ومن أعد لباسك؟ ومن طيب فراشك؟ ومن طهى طعامك؟ ومن حفظ بيتك؟ ومن ربى أولادك؟ أليست زوجتك؟ بلى. فكيف يضيع هذا كله عند زلة أو هفوة أو غلطة يسيرة من المرأة؟ وهب أن المرأة فيها نوع من الزلل قد ابتليت به، كما يبتلى البعض بمرض مزمن. أوليس الكثير منا يتعامل ويخالط الناس، يغدو ويروح ويبيع ويشري ويذهب ويجيء، وهو يدور بعلته، إن كانت من الربو أو من الضغط أو من السكر. إن وجود العلة والمرض المزمن لم يمنعه أن يستمر في حياته، فإن وجود علة واحدة وإن كانت مزمنة مع المرأة لا يمنعك أن تعيش معها، ولا يمنعك أن تسير معها إلى أن يمن الله عليها بالعافية أو تلقى الله جل وعلا بأجر صبرك هذا كله. يا أيها الزوج، عجبا لك كيف تبتسم في وجوه الآخرين، تهدي وتوزع الابتسامات. فإذا دخلت بيتك فطبت جبينك وأغلقت شفاهك كأن الابتسامات في البيوت حرام. يا أيها الزوج، عجبا للطفك وأخلاقك مع الناس، فإذا دخلت بيتك انقلبت أسدا شرسا هصورا وذئبا مؤذيا. يا أيها الزوج، اعلم إن صبرك على الناس الذي ترجو به وجه الله لك أضعاف أجره حينما تصبر فيه على زوجتك. فيا أحبابنا، أعينوا على الزواج وأصلحوا ذات البين، وكونوا رجالا تجمعون الأمة وتلمون الشمل وترأبون الصدع وتسعون فيما يحقق سعادة المجتمع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم عليك بأولئك الذين يصنعون وينتجون هذه المسلسلات والأفلام التي ما زادت مجتمعنا إلا شقاء وبؤسا وفتنة واختلافا. اللهم عليك بأولئك الذين جعلوا شغلهم إنتاج هذه الأفلام المؤذية لشبابنا وبناتنا والأزواج والزوجات. اللهم اجعل إنتاجهم خسارا وبوارا، واكفنا شرورهم وندرأ بك ربنا في نحورهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين في البوسنة، اللهم انصر المجاهدين في البوسنة، اللهم احفظ أعراض المسلمات في البوسنة، اللهم احفظ اليتامى في البوسنة، اللهم احفظ الأيامى في البوسنة، اللهم احفظ المسلمين هناك، اللهم أهلك الصربيين أعداءهم، اللهم احصهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين.